الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلاله إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أشكر لعمادة ونقابة جامعة الإمام محمد بن الإسلامية دعوتها لي لإلقاء محاضرة بين إخواني وأبنائي بعنوان الفهم الصحيح أو ضرورة الفهم الصحيح والالتزام بكتاب والسنة. هكذا اقترحت العبادة على هذا العنوان وأجبتها إلى ذلك. والمقصود بيان أن الفهم الصحيح بالكتاب والسنة والالتزام بهما أمر مفترض إنه ليس مكلفين، بمعنى ضرورة الإمام الصحيح لكتاب السنة والالتزام بهما. فأشكرها على الدعوة وعلى اختيار هذه المحاضرة بهذا العنوان، وأسأل الله لها المزيد من كل خير وأن يبارك في جهودها وأعمالها وأن ينفع بها طلاب الكلية وأول المسلمين. وأسأل الله سبحانه العون والتوفيق وأن يمن جل وعلا بإصابة الحق في القول والعمل. لا ريب أن الفهم الصحيح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أهم نعم الله، وكم من خطأ الأصول والفروع نتج عن سوء فهم. فالعناية بهم كتاب العزيز والسنة المطهرة أمر مهم جدا ومفترض جوابا عظيما بما يترتب على التفاهم الاستنباط ولما يترتب على سوء فهم فيها الاضرار العظيمه. وفي هذا ما لا يقول الشاعر: كم من عارف قولا صحيحا وافته من الفهم السبيل. المقصود ان الفهم عن الله وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوت كثيره، ومن توفيق الله للعبد ومن عظيم إحسانه ومن نبي أن يفهم الإنسان مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا مطابقا لله. وهذا يحتاج إلى عناية بالأصول وعناية بأساليب الكتاب والسنة وفهم اللغة العربية التي جاءت بها الكتاب وجاءت بها السنة. بعض الناس يطبق النصوص على لغته وعلى عرفه وعرف قومه. هذا خطأ عظيم وجناية كبرى على النصوص. يجب أن يكون التطبيق على مستوى اللغة العربية، مقتضى الأحاديث التي جاء بها القرآن وجاء بها السنة وبين أهل العلم أنه الإنسان يفسر كلام الله بما هو معروف من كلامه سبحانه وما هو معروف من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند عدم وجود آية من الحديث يحصل منه التفسير يرجو أهل العلم أنه العربية واستقر فيها عرفته هذا المعنى الذي يطلب تفسيره ولا يتساهل بالسؤال من اللغة أو بمراد مجرد قول فلان وفلان الذين قد تفوتهم معرفة كاملة اللغة ويؤثر عليهم خوفهم أو قومهم واطلاعات علماء مذهبهم ونحو ذلك إذا فاق الغرض العظيم في الآية أو في الحديث فالواجب على العلم المستنبطين بأحكام الله والآيات والأحاديث أن يعلوا بالكلام الصحيح أن يعلوا بالآيات وتفسيرها والاستنباط منها يرمي بعضها إلى بعض وتفسير بعضها لبعض واستنباط ما أتى من هذه الآية إلى آية أخرى أو الآيات الأخرى لأن القرآن يفسر بعضه بعضا كما قال الله جل وعلا في كتابه أخرجت آياته ثم وصل الهدى بالحكيم الخبير كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما أنزل في مكان أسرى في مكان آخر في الغالب وما أنزل في مكان أسرى في مكان أسرى في مكان آخر وما أحسن ما معنى في مكان وأنزل في مكان آخر موضع في الكتاب العزيز وهكذا في السنة إن الله جل وعلا جعل رسوله بينا لما قدح من كتاب الله كما يقول سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب وتبين للناس ونزل إليه قال عليه الصلاة والسلام يبين مبسط موضح بما قدح من كتاب الله عز وجل الواجب على العلم أن يطلبوا معنى من الآيات حيث أنزل ذلك فإن لم يجدوا قرأوه من السنة واعتنوا بما جاء من السنة ذلك الباب في كتاب المسألة ولا يكتبوا بكتاب واحد أو بكتابين أو بثلاثة أو جملة قال الحين فوق ذلك الجمس المطلوب أينما وجد ولا تضع همته بالوقوف عند كتاب واحد أو كتابين أو ثلاثة لا بأقل فإن يوسع ما استطاع في استنباط الأحكام والآيات والأحاديث في المراجعة والتفسير والتفسير عن ألف أهل العلم وأوضح فيها معاني كتاب الله عز وجل وأولوا بهذا المعنى عناية كبيرة وهكذا في الحديث الشريف يحتوي بالصحيحين يحتوي بالسنة الأربع يحتوي بموطأ الإمام مالك وسيدي أحمد والدارمي غير ذلك الكتب التي طبعت الآن بالعزيز أو توجد مخطوطة لا تكون جملته ضعيفة بل تكون العلمة العالية يقيم بمعنى حينما وجد وحسب إمكان ومن بذل مسعى طالب الحق يوفق ويهدى فإن رد الإنسان من جهة كسبه وتقصيره ومن جهة سوء فهمه وعدم العناية بالأصول وأسباب الفهم الصحيح فإذا عُلي أسباب الفهم الصحيح وراجع كلام أهل العلم الآية أو الحديث راجع من ظلها العربية عند العلاء وعدم بالآية واضحة أو سنة واضحة لكن هذه الآية حي بالتوفيق وجدير بالهداية. الله يقول سبحانه وتعالى ولقد يسرت والدك عن المدن والله عز وجل هذا بين الناس هذا بلاغ للناس الله جعله بلاغا وتجانا بين كل شيء قام من يده العنايه التامه وراق لله في ذلك وصدق في ذلك وبذل وسعه في ذلك هو عليم بالتوفيق عليم باثاره الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لامته حدثها واوضح لها وراد ربه سبحانه وتعالى الهدايه تاره ابتداء وتاره نيابه الاسئله التي رد اليها عليه الصلاه والسلام. الواجب على العلم ان يؤمنوا بذلك وان يطلبوا الاحكام التي هي محل البحث مظانها من الآيات والأحاديث مع إخلاص لله والعظيم في أمر الحق. ومن أسباب التوفيق والهداية المشاورة والمذاكرة من طالب العلم مع الزملاء مع من يظن أن لديه العلم وإسلامه ونحو ذلك هذا من أسباب التوفيق يكون متواضعا يرغب في المذاكرة ويحب السؤال والمشاورة فقد يخفى عليه معنى ولكنه يسقط عن غيره وقد يفهمه من هو دونه من تلاميذه ومن هو دونه في رتبة ويخفى عليه الله جل وعلا وجع عند الناس وقال سبحانه وتعالى بالفضل العظيم فجعل علم للناس الا عن وكسب منه جل وعلا وقد يخفى عليه او واقف اليه من توحيد الله لك ان تستشير على العلم بما اشكل عليك ولا تجد له حلا واضحا في الايات والاحاديث في كلام العلم تستثيره العلم الملائك الأسابرة والكرطان من أقادة يبحث مع الملائك والإقبانة ويسأل أستاذة ويسأل غيره من لديهم يظن أن لديه علم يستفيد ولا يستكن برأيه مع الشبهة ومع على الطمأنين لا يزال يبحث ولا يزال يراجع ولا يزال يستشير ولا يزال يذاكر حتى يطمئن الى نعم صحيح الذي يطمئن الى نفسه ويطمئن اليه قلبه ويراه واضحا بينا من الايه ومن الحديث يريد ان يعمل به على بصيره ويدعو اليه على بصيره. أما الالتزام بكتاب السنة فهذا أمر مفروغ منه ومعلوم يجب على أهل الإسلام أن يلتزموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام التزاما كاملا وأن لا يخرجوا عن ذلك كيف شئت. الله سبحانه وتعالى أمر باتباع كتاب وأمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وجب علينا السمع والطاعة والالتزام. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال عز وجل إن هذا قرآن الذي يقول قل هو للذين الهدى والهداء ونزلنا كتاب الله لكل شيء هدى ورحمة ورحمة المسلمين. الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع نهج العلم والالتزام والثبات عليه حتى نلقى ربنا عز وجل. ونسأل أن نعيد عن ذلك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. نحن متوعدون إن خالفنا أمره عليه الصلاة والسلام وعدنا عنه وجب علينا أن نلتزم به وأن نتمسك به وأن نعمل به حتى يلقى رب العز وجل. ومن هذا قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من هذا قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعنى شديد العقاب لمن حاد عن طاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. بين إنه على أن في طاعة الرسول هداية في اتباعه هداية. فقال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإني ما عليه محمد وعليكم محمد وإن تطيعوه تهتد وما على رسول الله عليه وسلم. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا أن له السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي أن يؤمنوا بالله وكلماته واتبعوه تعلم التسليم. الرحمة والهداية في طاعة الله عز وجل وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كطاعة لله عز وجل كما أن طاعة الله سبحانه وتعالى من فرض الله علينا هكذا طاعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتعلم بهذا وهذا. وقال الله لنا رحمه الله رحمه الله أن نحن بالسنة ويجزان بها فرض وأنها الوحي الثاني وأنها الأصل الثاني يجب على أهل الإسلام الإسلام حكم الزهد. حكى معه إجماع على أن من أنكر السنة وضع عدم الإسلام بها المجرد المباشرة مرتدا على الإسلام نعوذ بالله من ذلك، لأنه مكذب لله ورسوله يجر لما أنزله الله وصار بإنكار للسنة وزعمه أن القرآن يكفي صار بهذا ضالا مضلا وكافرا مرتدا نعوذ بالله، لأن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول وأمر باتباعه. فالذي يقول إنه في غني عن ذلك وأن يكفيه القرآن الكذب، فلم يخرج القرآن ولا بالسنة، فأنكر السنة فلا أنكر القرآن، ومن لم يخرج السنة لم يخرج القرآن، لأن القرآن الكريم أمر بالسنة وعلى طاعة الرسول صلى الله عليه واتباعه وعدم الحيد عن أمره. فالذي يحيد عن ذلك وينكر السنة ويزعم أنها غير ثابتة وأنه لا وجود لها ولا حذفت وغيرت أظلم أمره وقد خالف الكتاب العزيز الذي أنزله الله لعباده هداية وبشارة وبشارة وأخبر أنه قد حفظه. إلا ونزلتهم إلا في الحاضرون الله عز وجل نزلتهم حاضرون والسنة من الذكر ومن تفسيره والذي حارب القرآن هو الذي حارب السنة ويتخير لها علماء الحق يقولون عنها ويوضحون معانيها ويقولون عنها الحديث الغالين وتمييز الجاهلين كنت على الله خير أهل قادم علماء أروع ما أدخلهم الضعون والكذابون والسنة وبينوا صحيحها بتقليدها. وهداهم الله لحفظها للأسانيد المتصلة عن اتقاء الأسباب إلى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة محمودة للعابدين والرضاعين والكذابين والمبطلين وأصحاب الأحكام السيئة والأحكام السيئة. وجب على العلم والإيمان الالتزام بالسنة كما وجب عليهم الالتزام بالقرآن. القرآن والسنة هما الأصلان هما الينبوعان اللذان لا يغيظان ولا ينفق علمهما ولا يزالان أبدا قليلين. يدلان على كل ما في الهداية للبشر يوضح حال كل ما يحتاجه العالم في عباداته وفي معاملاته وفي ذلك الخلود. وإنما يؤذى الإنسان من جهة التقصير والغرابة وغفلته وعدم القيام بما يجب من تدبر كتاب السنة والعناية باستنباط الأحكام منهما. نصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فلن عصى الله. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي ظلم إلا من أبى. في رسول من أبى قال: من أطاعني فلا جنة ومن عصاني فلا أبى. رواه البخاري رحمه الله. وكما جعله السنن عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإن يوجد قرآن وجهه معك. وتوعد من تتلى عليه السنة ومتكع على أريكته وبينهما كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: مشرك رجل متفق على أريكة. حدث بعلي الحديث يقول: بينما كتاب الله ما وجد في محل أحللناه وما وجد في محل حرمناه ألا وإنما حرم كلهم حرم الله. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام بين أن سنته يجب اتباعها والتزام، وأن ما أوجبه أو حرمه أو أحله مثل ما بين الله به ذلك يجب أخذ به والالتزام به والدعوة إليه والصبر عليه. فمن زعم خلاف ذلك وقد خالف الكتاب والسنة وقد خالف ابن عدم بشيطه. ذكر الشافعي رحمه الله وقال مع اهل العلم جميعا: قال: اجمع الناس على ان من استهلكه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ليس له ان يدعها لقول احد من الناس. هذا اجماع العلم قاطبه ان من وضعت له السنه وصحابته السنه لم يجد له ابدا ان يدعها لقول احد من الناس. دائما يجب اخذ بها والتزام بها. وبهذا يعلن الخطر العظيم على المقلدين من اهل العلم الذين اعطاهم الله الحقول واعطاهم الله الزهور ثم هم يحيدون عن التماس الادله والاخذ بها ويرضون لتقليد الأناء فلان وفلان. هذا في الحقيقة كفران لنبي العرب ونعمة ما عفى الله الجهل، ومن يسع لعباده الأدوات التي تعين على ذلك. فالواجب على العلم أينما كان كل بحسب ما أعطاه الله من العلم والفهم أن يلتزموا بالكتاب والسنة وأن يأخذوا بهما وأن يعلوا بالفهم الصحيح بهما بأسبابه ووسائله حتى لا يقولوا على الله إلا الحق وحتى لا يقولوا على الرسول إلا الحق. فإن من تساهل بالفهم يعبر عن الله بغير مراد وكذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العناية بالكتاب والسنة فهما صحيحا مبنيا على الأسس الصحيحة التي يفهم بها كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وتقدم بيان ذلك وأن ذلك يعرف من تفسير الآيات بالآيات ومن تفسير الآيات بالأحاديث الصحيحة ومن اللغة العربية المعروفة المستفيضة إلى العرب عند حذاء السنة وعند حذاء معرفة الآية. ولهذا كان أهل التفسير يعنون باللغة العربية يفسرون ما المقول عليه من الآيات بمقتضى اللغة عند حذاء السنة وإلا عدم وجود آية تفسر الآية يرمون فيها من جهة اللغة العربية التي نزل بها القرآن ويعتنون بلغة قريش لأنها أصح اللغات ولأن محمد بن عبد الله من الصميم يعنون بهذه اللغة العربية الواضحة في تفسير كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعند عدم وجود ذلك اللغة المعروفة بين قريش يطلبونها في بقية لغة العرب الميم والتميم ويعنون بذلك حتى يجدوا ما هو الأقرب وما هو الأدنى إلى معنى الآية والحديث. والله يقول سبحانه وإن يتق الله يجعل له مخرجا وإن يتق الله يجعل له سبيلا. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو النور والهدى الذي يصر به بين الحق والباطل ويعرف به الهدى للضلال. ومن رزق التقوى التي منها العناية بالأدلة ومنها العناية بالوسائل التي تعين على فهم الآية والحديث. من فعل ذلك رزق الفرقان وهدي الفرقان سبب تقواه لله واستقامته على الحق وأخذه بالأسباب والوسائل التي توصله إلى الفهم الصحيح. ومن ذلك التزام بالكتاب والسنة واستقامته عليهما علما وعملا. الله يهديه بذلك إلى العلم الصحيح والفهم الصحيح ويهديه بذلك إلى المزيد من العلم النافع. فإن العلم النافع يدعو إلى العلم والعمل الصالح يدعو إلى العلم ويعين عليه وتقوى الله يعين على ذلك. المتقي لله وأقرب الناس إلى الفهم الصحيح. ومن التقوى العناية بتفسير الآيات وعلم الله. ومن التقوى العناية بالحديث والتماسه والحرص عليه وحفظه وتتبعه لمظانه. ومن التقوى المشاورة لأهل العلم والنصيحة لهم وعرض ما أشكل عليهم وعدم الاستقرار بفهمك عند حبائب وأن تكون متواضعا قالبا للحق لا متكبرا تزعم أنك فوق الناس وأنك الفاهم الذي ليس فوقه أحد. لا، تستحي من نفسك تستحي من رأيك تستحي من فهمك عند حبائب. أما إذا جاء النفس واضح الناس تركها بذلك. لكن عند حبائب بمعنى استشيد الناكر تعلم ما مهما قال ما قاله ما قاله أهل العلم، ولا فرق بكتاب واحد ولا بكتابين ولا بتفسير ولا بتفسيرين، تعتني بما استطعت من الكتب والتفاسير. قد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله عليه شيخ الإسلام في بعض كتبه أنه ربما قال عن آية واحدة أكثر من 100 تفسير، ليس ما يطلع من يلهي قلبه معنى الآية. المقصود أن طالب العلم لا يرضى بالحظ الأدنى، يجتهد في ناس ويعينه على كلام الصحيح كما تقدم. ومن أسباب ذلك التزامه بالكتاب والسنة وتقاه لربه وحفاظه على ما أنزل الله عليه وابتعاده عما حرم الله عليه، هذا من أعظم الأسباب في توفيقه للعلم النافع والفهم الصحيح والفهم الصحيح لكتابه وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للالتزام بهذا الكتاب العظيم والسنة المطهرة قولا وعملا وعقيدة، وأن يعيننا من أمور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نشكر سماحة الشيخ ما تفضل وتقدم به على مسامعنا من كلام طيب في ضرورة الفهم الصحيح والالتزام بالكتاب والسنة. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذ هو تنزيل من عزيز الحميد. وهذه السنة التي هي صاحبها لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الوقت الذي تعب فيه الناس والمجتمعات والحكام أن هذا الدستور القائم الذي أنزله الله تعالى لتسعد به البشرية، نجد ولله الحمد بيننا من العلماء ومن المشايخ ومن الأساتذة أن يوضح لنا الطريق ويفسر لنا الغام ويبين لنا ما أشكل علينا لكي يهتدي الشباب وتهتدي الأمة ويستبشر الناس بالنور، النور الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه المناسبة التي نحياها هذا اليوم في هذه الليلة المباركة من أول شهر من أشهر هذا العام الهجري الجديد مع شهر محرم الحرام ومع عام من أعوام الإنسان التي تحصى عليه فيها أعماله حسناته وسيئاته، ما أحرانا أن نستمسك بهذا الكتاب وبهذه السنة المطهرة لكي نفهمها كما أراد الله تعالى لنا أن نفهمها، ولكي نعيش معها كما أراد الله لنا أن نعيش معها، لا أن نتعالى ولا أن ندعي الفهم والعلم بغير ما أنزل الله، ولا أن نجادل بغير علم، فذلك ليس من شين المسلمين ولا من شين طلاب العلم. وقد وردت علينا عدد قليل من الأسئلة نختار منها ما شاء الله لنا أن نختار لنعرضها على سماحة الشيخ، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. هنا دعوة موجهة من طلبة دعوة موجهة من طلبة السكن الجامعي الدرعية لإلقاء المحاضرة من فضيلة الشيخ، يقول لأن هناك بعض الطلبة يريد أن يسمع المحاضرة حضورا، ولكن مشكلة المواصلات والبعد يمنعهم من ذلك، فيتمنون أن يمن الله تعالى على الشيخ بالصحة والعافية والاستجابة لإلقاء المحاضرة على طلبة التقن الجامعي في الجرعية. ليس عند الأمانة أخي تكون الدعوة في رجالها. يقول سؤال آخر الأعمال المسؤولة. يا سماحة الشيخ، نحن في دائرة حكومية وأمامنا مشكلة، وهي أن رؤساء الأقسام لا يؤدون الصلاة، وكذلك المبنى ضخم ويحتاج إلى مكبر صوت، إلا أن المدير رفض وحجته أنه سوف يزعج ويشوش. واليوم هل علينا حرج نحن الموظفين وماذا يجب علينا؟ والله يحفظكم. يجب التعاون على تقليل الصعاب. إذا كان المبنى واسع فلو مكبر حتى يسمع الناس تكبير الإمام أو موعظة والخطبة، إذا كان خطبة الجمعة وغيره. المقصود أن هذا لا بد من التعاون، إذا كان المسؤول لم يتعاون معه ويجب أن يرفع الأمر من فوقه حتى تدون المشكلة، ويلعب ويخبرون بذلك حتى يتوسط الموضوع فلا بأس. المقصود أن هذا لا يكون مسؤول معه، لا بد من التعاون حتى يحضر الرؤساء ويصلوا الناس، لأن يعني الرئيس قدوة، إذا تخلف تخلف غيره. فلا يجب أبدا في رأي الله أن يتخلف عن الصلوات أو يمانع في إيجاد مكبر يعين على تبليغ تكبيرات الإمام ونحوه وعلى تبليغ ما يحفظ ما يحفظ من توجيهات أو خطبة أو قضاء أو نحو ذلك، فيجب التعاون بهذا. ولكن يسمى في هذا ما هو أقرب إلى الخير من المسالك التي لا تثير حفيظة الرئيس ولا تسبب مشاكل بينهم وبينه. المقصود أن لا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة، سواء من طريقهم أو من طريق غيرهم، بأن يكتبوا لي أو يتصلوا ببعضهم حتى أنظر الموضوع، أو يتصلوا بغيري من المشايخ أو لهم سلطة الموضوع حتى يذلوا أصحاب هذا ويسهلوا المطلوب إن شاء الله بدون شيء يشق على الطلبة أو يسبب شيئا من الإشكال بينه وبين رئيسه. يقول فضيلة الشيخ، ما هي مصادر التشريع الإسلامي مع بيان الأدلة؟ المصادر المعروفة والمبنى عليها ثلاثة: الكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة والإجماع المعروف القطعي ليس السكوتي. وهذا هناك مصادر أخرى مختلف فيها، لكن الصحيح انها مصادر ايضا، منها قياس الصحيح. الصحيح ان اهل العلم مجموع العلم اصل اصيل يرجع اليه، والمفردات الادله عليه من كتاب السنه، وبسط العلامه ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلان المبتعين بسط الادله واضحه في ذات القياس والرد على من انكره. والفرق بين القياس الصحيح وبين الاقياس الفاسده والاراء الفاسده، فاراد هذا فعليه بكتاب الموقعين فقد كتب النقاط أوضح في أوضح بيان. وهناك قراءة الأصلية، هناك أشياء يسبق القراءة عن العلم في هذا المقام يتمسك بها ويحتج بها عند حبائل أدلة سابقة، عند عدم وجود دليل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. هناك مراجعة وملاحظة الاجتهاد والاستنباط بالأصول المعروفة حتى يهتدي طالب العلم إلى ما يطمئن به قلبه الحكم الشرعي الذي يشكل عليه. سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ، كثير من الناس لا يلمون بجميع السنة، ومن ذلك لا يعرف الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك، فكيف يعرف الطريق الصحيح إلى فهم هذه السنة واتباع الأصوب منها؟ الأمر بحمد الله واضح عليه، ينظر ما قال العلم تبين من العلم ناسخ ومنسوخ هو قليل جدا، بينوا الحديث الصحيح من غيره. طالب العلم الذي قد حضر هذا نصيبا من اصول الفقه ومن المصطلح اصطلاح الحديث وما دعك لما العلم سمع من المشايخ ما يسر الله له، يعرف كيف يستنبط كيف يقصر الاحكام، لكن لا يعجل، لا يزبزب قبل ان يعقل ليطمئن ولا يعجل في الامور حتى تكون عنده الأدوات الصالحة للاستمرار والمعنى عليه يعتى الايات اللي بتهضى تيسر من كتاب العزيز او حفظ الكل ما تيسر ما فيها السنه يعتى اللي هضى تيسر منها مثل بلوغ المرام ضمنه الحديث مثل ما تيسر منتقى الاخبار ثم العنايه مع ذلك بحصول الفقه والصلاح العزيز وهي كتب موجوده ومختصره ومطوله مع سؤال العلم عما اشكل عقل لا يعجل به الاستقناع بنفسه يراجع الاصول يعتني بذكران العلم وبهذا يهدى ويوفق. جزاك الله خيرا. هذا سؤال الاجابه عنه وردت الان في نفس الاجابه عن السؤال السابق. يقول فضيلة الشيخ هل نفهم من هذه المحاضرة أننا ملزمون باستنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا نعمل إذا بقية أمورنا المعيشية؟ وهل نشتغل جميعا في هذا الأمر؟ وإذا كان الأمر غير ذلك فما العمل ومن أين نعرف حكم الله في كثير من الأمور؟ أجيبونا جزاكم الله خير. أجوبة بحمد الله واضح. عليك أن تجتهد في طلب العلم ومراجعة ما ذكره من العلم في التفسير والتحديد في كتب الكتاب لا اشكل عليك شيء وانت مع ذلك تجعل قسطا من وقتك لطلب الرزق الوظيفه التي انت موظف فيها او البيع والشراء او الزراعه او غير ذلك فقد سبقنا اهل العلم وعلى راسهم نبينا صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه الصلاه والسلام ومع ذلك لم يدع اسباب الرزق وكان عليه الصلاه والسلام نعم رات مجاهدين وجعل يصبر على ظل غرفه ومع ذلك يبيع ويشتري ويستفيد ويقترض قال ما ترك اسباب الرزق يقترض هذا يستفيد من اصحابه وغيرهم حتى يبيعه في السلام ويبيع ويشتري كنا نبع عليه الشرع عليه الصلاه والسلام والصحابه هم خير الناس على الانبياء فيهم التجار وفيهم الزراع وفيهم الحدادون وفيهم النجارون وفيهم الخراسون والحياطون الا المساله الحمد لله واضحه وليس استباق الاحكام مانع لك من اسباب الرزق وليس طلب المعيشه ولقب الاسباب مانع لك ايضا من طلب العلم والاستباق بل يعطى كل شيء نصيب ويعطى كل شيء وقته وضع الله جل وعلا موفق العلم ويعينه إذا صدق في ذلك. ثم من الأسباب أيضا مراجعة العلماء واستطاق من حبيبهم واستفادة من ذلك وأن لا يستقل بنفسه بل لا يزال أبدا طالب العلم يراجع كلام العلم ويسأل مشايخه والملائكة ومعهم ملائكة حتى يستفيد من هنا ومن هنا والله جل وعلا يوفق الصادقين ويعينهم ويسهل طريقهم. جزاك الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله ما هو رأي لقي فضيلتكم في أن طلب العلم أو طالب العلم يبحث عن اختلاف المسائل الفقهية ويحضره أو أن يبحث في مسائل الفقه لكي يتعلم العلم ويفهم المسائل عن تحريرها من كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى؟ كان الإجابة عن هذا الخلف الخلاف يبدأ طلب العلم يعني بطلب العلم من الكتاب والسنة يأخذ معه من الحديث في كل التنفيذ من قصده من الحديث من التوحيد من الفقه يعتني بها وإذا عرف مسألة وأشكلت عليه طلعها ورجعها ولا يعنى بالخلاف يضيع عليه الوقت ويضيع عليه العلم لا فالخلاف إنه يراد عند الحاج إذا جاءت مسألة مشكلة وفيها خلاف راجع كلام العلم وشاور إخوانه العلماء من الطلبة واستفاد منها لكن تكون عنايتها بحفظ المتون والاستنباط منها في دروسه وسؤال المشايخ والاستنباط ما يقولون والاستفادة مما يقولون حتى يتم عنده ثروة كبيرة من العلم من الأصول والفروع ومن الأدوات التي يستعين بها وبعد ذلك إذا عرض له مسألة مشكلة راجعها في مظانها فإن وجد ما يشفي وإلا راجع تقيم مراجعة من العلم الذين يظن فيهم الخير وأنهم يفيدونه وإن غيب وهي مسألة الخلاف مراجعة المسألة التي ذكر فيها الخلاف المغني بين الحرف على المعزل بين المعزل اللغوي من الجنة وما أشبه لها، يعني يأتي نبي أكتفاء العلم عند الحاجة في مثال الكلامي. يقول فضيلة الشيخ: في هذا العصر كثير من الشباب الذين تبدو عليهم سمات الإيمان ولكنهم يقولون ويطعنون في الأئمة المجتهدين مع قصورهم عن فهم اللغة الصافية ورواتهم عن عهد الصحابة وأفعالهم، حيث أنهم هم أقرب الناس في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي يطعن تقصير أهل العلم ويزعم أنهم قصروا أنهم وأنهم، هذه علامة على أنه ليس بمستقيم، وعلامة على أنه معجب برأيه وأنه رأيه وجن رأيه بصيرة. قد لي له سوء عمل. أهل العلم قد سبقنا إلى كل خير. علامات التوحيد بالدعاء لهم بالرحمة والنظرة والاعتراف بظلمهم، وأنهم خلفوا ثروة عظيمة في العلم، من كتب الفقه الحديث واللغة العربية والقواعد العربية والتاريخ والسنة والسيرة وغير ذلك. لأنهم عيال عليهم وما يهب بالنسبة إليهم إلا كلا شيء حافظ من طعن على الأوائل واستنقاصهم، لكن في ضعف عقل هذا الرجل وقلة علمه وقلة بصيرته وعجبه بنفسه، وأنه حري بالحرمان من التوفيق والحرمان من الهداية. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب أن يرعى لهم فضله وأن يدعى لهم بالرحمة والمغفرة ويستفاد من ما ذكروا من العلم كوجب شيء من كتب المفيده، ولكن مع ذلك لا يقلدون ولا يقال انهم معصومون، بل طالب العلم ينظر فيما ذكروا مشايخ الافيه ويراجع كتب اخرى ويكتفي مع حسن ظنه باهل العلم ومع اعتراضه عنهم ومع معرفته لاقدارهم، فلا يعجب بنفسه ولا يظن انه رقى وسبق، بل يحمد الله الذي اعطاه الكلام وأعطاه الآخر وأعطاه العلم، ومن على ذلك يتهم نفسه ويتهم رأيه ويعتقد أنه مقصر وأنه دون غيره بمسافات من العلماء الماضين الأحياء، حتى يحمله ذلك على المطالعة والمراجعة والاستفادة والمشاورة لغيره. ومتى ظن أنه فوق الناس وظن أنه في الدار العليا، هذه علامة الحرمان والخذلان. يقول يقول الله سبحانه وتعالى: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس آية. هل هذا يعني أن أكثر الناس في هذا العصر من يرد الله به خيرا مع العلم بأن فيه من هواه ومن يحافظ على أوامر الله ويجتنب نواهيه؟ أفيدنا جزاكم الله. نعم، هل يدل على هذا؟ حديث صحيحين، حديث معاوية رضي الله عنه من السنة قال: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، وإنما قاصد الله ضعفي. الحديث المقصود أنه صلى الله عليه وسلم بين أن من دلائل قاصد العبد خيرا يفقهه في دين الله، ومفهوم أن المعرضين والغافلين لا يعملون بالعلم ولا يتفقهون أن هذا من الدلائل على أن الله معه خيرا. وأكثر الناس كذلك، أكثر الناس ما أراد الله بك، ولهذا تجدهم معرضين غافلين غير مهتمين بالكتاب ولا بالسنة ولا بالعلم، بل هم كذا العالم وكذا ضلالا وبعدا من الكفر، كما قال الله جل وعلا: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كذا العالم بل هم ضلوا سبيلا. قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: وإن تطع أكثر الظن منك عن سبيل الله. القرآن العظيم يبين لنا معنى الحديث: من أراد الله بخيرا رزق الفقه في الدين والعناية وطلب العلم والحرص على الفائدة، هذه من علامات الخير. فإذا رأيت الإنسان معرضا غافلا لا يكون على العلم ولا يسأل ولا يتلقى ولا يحمل حلقات العلم، فذلك دليل على أن الله معه في الخير، وقد يرده الله الهداية وقد ينبه، قد يوفق بعد ذلك يطلب العلم ويتلقى فيحصل له ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاه الله به. اذا اراد الله بخيرا ايقظ ونبه ورجع الى اهل العلم سال واستفاد فوفق بعد ذلك. جزاكم الله خير. هذا سؤال يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تعلمتم جزاكم الله خيرا في منهج ظهور النساء الغناء في التلفزيون. ويسوفني أن أخبركم أنه ذكر في جريدة الرياض اليوم وفي القسم الفني خبر نفاته أن الصفحة الرياضية تعبر عن فرحتها وسرورها وشكرها للمسؤولين عن التلفزيون من بدء العودة إلى أظهار الأغاني النسائية في التلفزيون. فما هو رأي فضيلتكم؟ لا بد أن يمر موضوعه ويعارض. لا يجب أبدا أن يقرر ما لا يقرر، بل يجب أن يسير العلاج عن المسؤولين ومناصحة حتى يهديهم الله للرشد وحتى يزال الباطل. ولا يجب أبدا الخلوع للواقع وعدم العناية بإنكار المنكر والدعوة إلى الخير. هذا لا ينبغي أبدا من العلم. يجب على العلم أن يشنجوا عن الجد وأن ناصروا إلا هو أمره وأن يجتهدوا في إزالة كل ما حرم الله من الإنسان لغيره. ولو طال الأمل فإن مع النصح ومع الاجتهاد ومع العناية يزيل الله الشر ويحل محله الخير. ولكن المصيبة الغفلة والإعراض والتساهل، فلا يزال التساهل ولا بد إن شاء الله نسأل أن نحن ما نابه إن شاء الله، لا بد أن نابه إن شاء الله وكذا ينجح. هذا يقول بعد السلام: وقد ذكرت في محاضرتك فضيلة الشيخ هذه وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل شيء رجوعا تاما كاملا، وما هو تفسيرك لتأليفك رسالة في موضوع المواريث؟ قد ذكرت في مقدمتها أنك علقتها على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، اللهم إلا في بعض المسائل المختلفة فيها اختلافا قويا شديدا، فإنك ترجع إلى الترجيح إن استطعت هذا. وكان ظني بالاعتقاد أنه لا بد من الرجوع مباشرة إلى الكتاب والسنة استنباط ومعرفة أي أمر من الأمور، خاصة إذا كان قادرا وعالما بالاستنباط وليس الرجوع إلى المذهب مباشرة. ثم إن كان هناك ما يخالف الكتاب والسنة نبذناه وطرحناه. أرجو أن تفصل المسألة هذه تفصيلا دقيقا ولو كان مختصرا. شكرا الله لكم سامحا. تعريفي الروايه البدليه للوريد لا يخالف ما ذكرت الان، ما جمعتها قبل 40 سنة، جمعتها في العهد السادس من القرن الـ14 دون معظمها من تغييرات شيخنا الامام العلامه شيخ محمد ابراهيم بن الشيخ رحمه الله عليه، كنت قرات عليه وهبيه مرات واستنبط وجمعت من كلامه وتصريحاته تلك الفوائد، وما انظر اليها ما يسر الله من سوء اهل العلم. كنت كانت على مذهب احمد رحمه الله، هذا لا باس ان يعلم كتاب على مذهب احمد او الشافعي او مالك او ابي حنيفه او غيرهم، لكن مع بيان الدليل ومع بيان الراجح وبينت بالحواشي ما هو الراجح الدليل مثل الخلاف ولحظ الصواب، ولا مقصر على مذهب احمد. قد بينت أن صار على مذهب أحمد هذه المسائل خلافية، بينت بها ما هو الصواب من الأخطاء بين الصواب والجمهور وأنه لا يتوارثون. كذلك الجدات بينت من الصواب أن كل جدة أتت بوارث فإنها وارثة، وأخذ بينت في الولاء في المسلم الكافر وكان مسلم من الصواب أن المسلم لا يجي الكافر مطلقا ولو بالولاء ولو أسلم بعد ذلك الشركة. وهذا خلاف مذهب أحمد. المقصود أن بينت ما هو ما يكون من أنكرته في هذه المحاضرة. أنا مانع ولا حرج أن يؤلفك إنسان كتابا في الرسالة في المواريد أو في أي قسم من العلم، المواريد أو بالجنايات أو بالنكاح أو بالطلاق، ثم يبين له الراجع مثل الخلاف. هذا حرج الرسالة وهذا سائر وماشي. السؤال يقول: يحتار الشخص في بعض الأحيان تجاه أحكام بعض الأمور الشرعية، كما تعلمون أن هناك 4 مذاهب، والشخص المبتدئ قد يلتف عليه الأمر فهذا يفتي بهذا المذهب وذلك بآخر، فهل على المسلم أن يتقلد بمذهب واحد أو أن عليه أن يأخذ من أي فهم وهذا في أشهد ماذا أفيدون؟ جزاكم الله خير. المبتدئ لا شأن له بمذاهب، المبتدئ يدعو في العلم الذي هو مشغول به في دراسته في منهج دراسته يدرس العلم ويعتني به ويقبل عليه حتى ينتهي من هذه الدراسه ينتهي من الدراسه هل الشهاده الجامعيه او ما فوقها امكن ان بعد هذا يرجع ويستفيد من خلال الادله. اما هذا دراسته فهو مامور بان يقبل على دراسته ويعتني به البدون التي يدرسها ويسلك اليه ويحرص على فهمها والاستفاده من اساتذته ولا يعنى بالخلاف ولا يشتغل بالخلاف بل يستغل بما ويقوم منه في هذه الدروس وفي هذه البطون حتى ينجع بها بتوفيق الله. فاذا عرض الله عاد مثلا في نفسه في اسلامه في قناته على اقرار ان كان استطاعي واجعل راجع كلام اهل العلم واستفاد من كلامهم وان سال من يراه اهلا لذلك من مشايخه وعلمائه حتى يستفيد ويكون كالعامه إذا أشكل عليه وأن العام يسألون يقول إذا أسأل ولا يدرك يقول إذا أقول هو كذلك إذا أشكل على شيء والعام يسأل عما أشكل عليه ويأخذ بقول من أجابه وأفتى إذا لم يكن عنده ما يخالف ذلك كلام ذلك وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا خلق في ذلك خلق يوفق ويؤتى ويعان. أما يشتد بالخلافيات وبالدراسة لا تدع خلال يقن أشتغل بها يشتغل بالدروس التي هو فيها ويعتني بها حتى يمن الله عليه بالنهاية والتخرج ومع ذلك عند الآلات والأدوات ما يعينه على السهل والتضييع كما على غيره من سبق من كانوا طلبة ثم كانوا أساتذة وعلماء ومفتين. هناك عدة أسئلة تسأل عن رأي فضيلة الشيخ في كتاب في دلالة القرآن للشريف سيد قطب. لا أستطيع الحكم عليه لأني ما قرأت إنما قرأت من شيء يسيرا مرات قليلة ما أظن أنها تعددها مرة مواضع قليلة ولا أتذكر عن حارف ما ينبغي إلا أن المواضع التي قرأتها منه جيدة مفيدة ويعتني بمقاصد الصور وقواعدها وشرح ما أقل من معانيها لكن لا أستطيع أن أقول أنه سليم من شيء ويخبر بعض الإخوان ولا مقابل ذلك يخبر بعض الإخوان أن فيه أشياء كالتأويل ولا أحسن بذلك لكن فلا ذلك ولعل الله أن يعلم مراجعة مراجعة جيدة حتى يستطيع الحكم عليه. أما الآن فلا أستطيع الحكم عليه لأني لم أطعمه إلا يسيرا. هناك سؤال يقول فضيلة الشيخ على التحية والسلام هناك مجتمعات تدعي كلها أو أكثرها بالإسلام مع أن فيهم شيعيين أو من لا يؤمن بمسيرة القرآن مع العمل وأيضا فيهم من يعتقدون هناك مجتمعات تدعي كلها أو أكثرها بالإسلام مع أن فيهم شيعيين أو من لا يؤمن بمسيرة القرآن مع العقل وأيضا فيهم من يعتقدون النفع والضر لغير الله مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون وما الحكم في معاملة هؤلاء من اقتداء بهم في الصلاة وأكل ذبائحهم مع أني لا أميز بينهم لكن أنا أعرف أن فيهم من ليسوا بمسلمين وشكرا. هذه المجتمعات الكبيرة الآن العصر مجتمعات كبيرة فيها القبوري وفيها الشيوعي وفيها غير الرماة وفيها القاتلي وفيها القتلاني وفيها البهائي وفيها بل لا يحصى. لكن من ظهر بالإسلام الشهادتين ودعوى الإسلام بل أصل حله على الظاهر والصلاة خلفا ومعاملة معاملة المسلمين حتى تعلم منه ما يوجب للدين. أنت تحكم بالظاهر من أظهر الإسلام وتعامله معاملة المسلمين الناكل والمشرب والصلاة خلفا وسائر المعاملة حتى تعلم منه أنه ضد الإسلام بما يظهر منه مشروعية أو إباحية أو تعلق بالأموال واشتغالها بالأموال أو غير هذا مما تبين لك حال. فإذا عرفت حال على توارى مطلع أما تبقى مع الشك والحيرة لا بل من أمر الإسلام وعامله مع المسلمين بأي مكان بأي مكان كنت وبأي دولة كنت وعامل أمر الإسلام وعامل المسلمين وتنصح له ويجتهد في زيادة علمه وتفصيله حسب ما يستطيع، لأن المسلم أخو المسلم. فأنت تحب له الخير وتجتهد في أن يكون على مزيد من العلم، وأن تعامله معاملة إخوانك المسلمين في كل شيء حتى تعلم منهم ما يخالفون من هذا العالم، ما يقولون فمن ردة عن الإسلام، أو ما تحكم عليه بأنه مشرك، أو ما يضل بعد ذلك من بدعته تنصح له، أو ما في الظاهرة تنصح له في ذلك. على كل حال عدد ويظلك من حاله تنصحه بعد ذلك وتعامله على مقتضى ما ظهر من حاله. هكذا يدعو المؤمن وأنا يعجب منه ويتقيد وينظر ويتأمل ولا يستعجل الأحكام. جزاكم الله خير. حقيقة مع إفطارنا على الشيخ هناك سؤال قريب من الضرورة نطرحه على فضيلته. يقول سماحة الشيخ، ما رأيكم في بعض الشباب الذين يأخذون النصوص من الكتاب والسنة مباشرة بدون استفسار من العلماء؟ وهؤلاء أصبحوا يعملون مشكلة كبيرة على أمتنا الإسلامية، فبماذا تنصحون هؤلاء؟ أنصحهم دائما أن لا يبتعدوا عن العلماء، وأن لا يكذبوا بأنفسهم، وأن يتهموها لأن عندها تفسيرا وعندها طعنا وعندها جهلا، حتى يستفيدوا من تاريخهم وعلمائهم، وأن لا يسيئوا الظن بعلمائهم ولو رأوا منهم نقصا. فمن هو الكامل؟ من هو الكامل في هذه الدنيا؟ الواجب حسن الظن، وإذا رأى تاريخه ومن أي عالم نقصا فلا يحكم نفسه عن الاتصال به والنصيحة، فربما كان النقص قل من هذا الشخص، وكان عند العالم ما يدل على أنه مصيب بما هو يعمل فيستفيد الطالب، وربما كان الطالب هو المصيب فيستفيد العالم ويأخذ العلم من وجونه ولا بأس، كما على الصحابة رضي الله وأرضاهم. فلا ينبغي أبدا البعد عن العلم والاستقلال بالنفس، فإن الاستقلال بالنفس يوقع في أخطاء كثيرة ويوقع في مشاكل وبغضاء وعداء وجحناء وانكسار لا خير فيه ولا ينبغي. ينبغي لطالب العلم أن يطلب العلم يكون له اتصال بالعلماء والمشاور والتعاون معه ما يشكل حتى يستفيد الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.